الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي إلى أن وصلنا في الوضوء إلى غسل الرجلين، واليوم نكمل إن شاء الله باقي باب الوضوء. قال في مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، لقوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، متفق عليه. وفعله مفسر لمجمل الآية: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. مسألة غسل الأرجل ومسح الأرجل فيها كلام بين أهل العلم في مسألة كسر أرجلكم على أنها أضيفت إلى الرأس أو مسح الرأس. وقال البعض إن هذه تعني مسألة المسح على الخفين أو المسح على الشراب، وقال البعض الآخر هي لفت للنظر، حيث أن المسح يقلل فيه استعمال الماء، فمطلوب في غسل الأرجل أن يقلل أيضا فيه استعمال الماء، حيث أن الأرجل هي أكثر الأعضاء التي تحتاج إلى ماء أثناء غسلها. فقالوا يعني إن كانت معطوفة على مسح الرأس فمعنى ذلك إنه يعني غسلها يكون زي المسح أو مقارب للمسح، يعني بماء قليل جدا بحيث إنه لا تبذر أو تدخل مع المبذرين. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في مسألة مسح الرأس، مسح الأرجل أو غسل الأرجل، بين إن الوضوء يكون غير صحيح إذا لم تغسل الأرجل مع الكعبين بكاملها. ومسألة الكعبين داخلين ولا لا، الكلام عليهم يكون زي الكلام على المرفقين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الوضوء وأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي أو كما رأى الصحابة يصلي، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فأيضا نتوضأ كما رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فمعنى ذلك إنه الكيفية التي توضأ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم تماما يجب علينا أن نتعلمها ونعلم ما هو المفروض منها وما هو المسنون وما هو الذي يبطل هذا الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة وفي أرجلهم لمعة، ومعنى لمعة يعني جزء صغير جدا من القدم لم يصله الماء، وجد الرجل البشرة كلها مبتلة ما عدا جزء صغير. وعادة هذا ما يحدث في العقب أو الجزء اللي هو مؤخرة القدم، اللي العوام بتسميه الكعب. العوام بتسمي كعب الرجل اللي هو مؤخرة القدم من الأسفل، لكن الكعبين كما هو معلوم العظمتين النتيئتين على جانبي القدم، والمفصل بين القدم وبين الساق، ده الكعبين الكلام الصحيح فيه. ولكن هذا العقب الذي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقال له ويل للأعقاب من النار، هذا الجزء عادة لا يلتفت إليه كثير من الناس في مسألة الغسل، غسل الأرجل، فعادة بيغسل الرجلين وبعدين هو نفسه لو بدأ ينظر ويتحرى بعد غسل رجليه يبص للمكان اللي خلف الكعبين اللي هو قريب من العقب، العقب، فهيجد انه ان هذا العقب جزء منه لم يصله الماء. ولذلك نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اكثر ما حديث على مسألة غسل هذا الجزء المتأخر دايما من القدم، وعادة ما يكون كما قلنا خلف الكعب المرتفع الناتئ، فالماء لا يصل إليه عادة، فهذا يبطل الوضوء عدم وصول الماء لهذا الجزء، كما يبطل الصلاة التي صليت به. فإذا صلى مصل وفي قدمه لمعة أو لم يصل إليها الماء فصلاته باطلة، ومطلوب أن يتوضأ من جديد ويعيد هذه الصلاة، حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال للصحابي الذي رأى في قدمه لمعة أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، ويخلل أصابعهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنقيط بن سبرة أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهذا حديث صحيح. ومسألة تخليل الأصابع مفهومة ومعروفة، وهي إيصال الماء أو إدخال الماء بين أصابع القدمين، تخليل أصابع القدمين، وإن كانت في الكفين أو في الأيدي فتخليل أصابع الأيدي، وتخليل أصابع الأيدي أسهل بكثير من أصابع القدمين، حيث أن الماء لا يصل عادة أيضا بين أصابع القدمين إلا بالتخليل، يعني عادة أصابع الرجل دايما مضموم إلى الأصبع الآخر، فالمية ما بتنفش من خلاله إلا ما تفرش بين الصبعين، لكن في الأيدي عادة بيبقى فيه فرجة وبيدخل الماء من خلالها، لكن في القدمين المسألة بتحتاج إلى التخليل. ثم قال ثم يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوئه، ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. مسألة يعني أعتقد أن هذا الحديث وما شابه من أحاديث للترغيب يعني يحث المسلم على أعمال الخير وإن كانت قليلة ولا تكلفه شيء، فربما يكون هذا العمل هو الذي أدخله الجنة كما ظاهر في هذا الحديث. عندما تقول بعد الوضوء إذا رفعت بصرك وأيديك إلى السماء وتشهدت، وفي رواية للترمذي اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الجزء من الحديث ولكن كثير من المحدثين صححوه، فإذا قال الإنسان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح له أبواب الجنة ليدخل من أيها شاء، سهلة سهلة أنك تقول هذا الدعاء خلف كل وضوء، تستقبل القبلة وترفع بصرك إلى السماء وترفع أيديك إلى السماء وتقول الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم قال مسألة، والواجب من ذلك النية، يعني يقصد الواجب مما قاله من مسائل الوضوء، يعني بدأ يعدد واجبات الوضوء. نعرف الواجبات في الوضوء عند مذهب الحنابلة. الأول النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روى أو روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. يبقى جميع أنواع العبادات لابد لها من نية. وهو في المتن ابن قدامة قال: والواجب من ذلك النية، يعني جعل النية من واجبات الوضوء، جعل النية من واجبات الوضوء. وفي الشرح وكأن يعني المؤلف يوضح مقصد ابن قدامة قال: وهي شرط، يقصد أن النية شرط لجميع أنواع الطهارات، بل بتدخل كشرط في كثير من أنواع العبادات. والشرط يختلف عن الركن كما يعني بينا أكثر من مرة. فالشرط يكون خارج العمل، والركن يكون داخل العمل. والحقيقة أن العمل يبطل بعدم وجود الشرط أو عدم وجود الركن، يعني إن فقد الإنسان أو لم يقم بعمل شرط من شروط عبادة ما، أو عمل ركن من أركان عبادة ما، فهذه العبادة باطلة، هذه العبادة باطلة. ولكن أضيف هذا الكلام من النظر في أحاديث المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، بنجد أن العمد في ترك الشرط أو الركن هو المبطل للعمل، العمد. أما الخطأ أو النسيان فإنه في الشرط أهون وأقل من الركن، في الشرط أهون وأقل من الركن. فالركن إذا نسيته في الصلاة أو في الوضوء يبطل العمل، يبطل العمل، ومطلوب أن يؤتى به. والشرط إذا نسي أو أخطأ الإنسان فيه في عبادة من العبادات يتقبل هذا العمل إن كان كاملا في ذاته في مواصفات الأخرى، ولا يطلب منه إعادة هذا العمل. ندي أمثلة فبالمثال تتضح الأحوال كما يقال. إنسان في صلاته نسي سجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح، فعند نسيان السجدة نسيه، ما تعمدش، لأنه لو تعمد بطلت الصلاة وانتهى، مطلوب إعادتها. لما نسي هذه السجدة ذكر أو تذكر بعد الصلاة، حد قال له أنت ما سجدتش إلا سجدة أولى، سجدة واحدة في الركعة الأولى، أو هو افتكر هذا الكلام بعد الصلاة. ففي هذه الحالة صلاته صحيحة ولا ناقصة؟ ناقصة في الشك. ففي الحالة دي إيه المطلوب يعمله؟ بيقوم يجيب ركعة، ما بيستأنفش الصلاة من جديد، وإنما بيكمل على صلاته، يعني بيكبر، يقف ويكبر ويجيب ركعة مكان الركعة التي حصل فيها الخلل اللي نقص فيها الركن، ثم يسلم، ثم يسجد للسهم، ثم يسلم. ده بالنسبة لي اللي سيها في ركن من الأركان. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا حديث الرجل المسيء صلاته عندما رآه ينقر في صلاته لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام: صلي فإنك لم تصلي. وهو آت من الصلاة، يعني كان بيصلي قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلاته بهذه الكيفية، لأنه الاطمئنان في الركوع أو في السجود أو في الجلسة أو في القيام ده ركن من الأركان، الاطمئنان ركن في الصلاة. فكونوا أنه افتقد ركن من الأركان، سواء كان ده بقى اللي احنا ضربناه الأول ده كان ايه؟ سهو، ناسي، وده الوقت ايه؟ ها؟ لا مش متعمل لأنه ما يعرفش غيره، لأنه قال في نهاية الحديث كده، يبقى ده ايه؟ مخطئ، لا يعلم مخطئ، ما تعمدش، لأنه العمد يكون بعد ايه؟ بعد العلم، فده ما تعمدش، لأنه في التالتة قال للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لا أحسن غيرها، علمني يا رسول الله كيف أصلي، لا أحسن غيرها، ما أعرفش غير كده، يبقى ده كان مخطئ. يبقى احنا ضربنا مثلا الوقت الخطأ وضربنا مثلا للنسيان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله صلي فإنك لم تصلي، يعني معنى كده أن صلاته باطلة بترك هذا الركن وإن كان خطأ، إن كان خطأ. يبقى بنجد في الركن الأحاديث تدل على عظمه وأهميته، وإنه لو فقد حتى بالخطأ وبالنسيان بيبطل العمل، مش بالعمد بس، لا، الركن لو فقد بالخطأ أو بالنسيان ووقفنا على ذلك ولم نصحح الخطأ بطل العمل. واضح يا إخوة؟ في الشرط ده بنقول إنه أهون من الركن في هذه الجزئية بالخطأ والنسيان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى وأتاه جبريل في الصلاة وأمره بخلع عليه وقال بأن فيهما خبث، معروف ان طهارة اللبس او طهارة المكان او طهارة البدن شروط لصحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة طهارة اللباس، فالنعلين من اللباس. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه مخالفة لليهود والنصارى، وأمر بذلك، فصلى في نعليه ولكن ما علم أن في نعليه خبث، كانش عارف أن نعليه فيها خبث. جبريل أتاه وأخبره بذلك. ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ الحكم من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلع النعلين. طيب، هل بدأ واستأنف الصلاة من جديد ولا أكمل الصلاة على ما فات؟ أكمل، معنى ذلك أنه كان لابسا لنعلين فيهما خبث وهو لا يعلم بهذا الخبث، فبنى على الصلاة التي مضت وفيها شرط مفقود، ولكن بلا علم، الشرط اللي كان مفقود ده كان بدون ما يعرف. فأصبحت الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا بطلة؟ صحيحة، مع ان في شرط مفقود اهو. وضحت بقى الفرق بين الاثنين؟ والواجب من ذلك النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصلح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. مسألة النية تكلمنا من قبل على أشياء في النية، حد يذكرها؟ حد فاكر الكلام اللي احنا ذكرناه عن النية؟ نعم. لا انا ما قلتش كده. ها، يعني انا عاوز كلام متكامل كده. اتفضل. نعم. ما هو الحج والعمره والذبح هم دول ثلاثه، انت متلخبط ليه؟ كلام برضو انا عاوز كلام مرتب كده زي اللي انا بقول. صوم التطوع ماله؟ يعني هو الكلام موجود بس مقطع كده عامل زي الكلمات المتقطعة. النية تكلمنا قلنا بيحل لنا دائما ان نتكلم في النية في جزئين، احفظوا الكلام ده لانه كلام ما بتجروش في الكتاب، يعني يحل لنا ان احنا نتكلم في النية في جزئين. الجزء الاول ان النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية، ولا يجوز التلفظ بالنية بحال من الأحوال. والتلفظ إما جهر أو إصرار، وهذا تلفظ، يعني واحد بيتلفظ بيحرك لسانه وشفايفه وما بيخرجش صوت، ده تلفظ، والتاني بيخرج صوت، تلفظ، ده جهر وده إصرار. فلا يجوز بحال من الأحوال التلفظ بالنية، مش الجهر بس، التلفظ بالنية، لأن كتير من الناس بتخطئ في مسألة النية دي. يجي يصلي الظهر ويقول واللي جنبه سامع نويت أصلي أربع ركعات في صلاة الظهر حاضرا مستقبلا قبل، الكلام ده ما وردش، وده المقصود بقى هنا. يبقى لا يجوز التلفظ بالنية سواء في السر أو في العلن، وإنما النية محلها القلب، النية محلها القلب، دي النقطة الأولى. ولا يجوز الجهر بالنية إلا في ثلاثة عبادات، في ثلاث عبادات هي الحج والعمرة والذبح، وضربنا الأمثلة في وقتها من الكلام اللي يتلفظ به. الجزء الآخر المكمل للكلام هو أن النية تكون مقترنة بالعمل، ما تنفعش النية قبل العمل بنص ساعة ولا بساعة ولا بساعتين ولا كلام من ده أبدا، وإنما هاجي أعمل العمل أهو، أنا وقفت في القبلة ومستقبل القبلة وعاوز أصلي، أبدأ أنوى أكبر تكبيرة الإحرام، يعني أستحضر إن أنا أصلي المغرب أو العشاء ثم أكبر مباشرة، تكون مقترنة بالعمل. ما قلنا ما في سرا بقى، محلها القلب، في فرق بين محلها القلب وبين إنها سرا، أصل سرا معناها تتلفظ والتلفظ غير مشروع، إنما أنت بتستحضر في قلبك إنك بتصلي العشاء فقط بس، إنما بقى من إيه ما نتلفظش بألفاظ زي الناس ما بتعمل، نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة العشاء مستقبل القبلة خلف الإمام الفلاني أو خلف فلان الفلاني والمذهب الشافعي، وكل واحد بقى بيضيف كلام من عنده، ما بيدع بقى كله، ملهاش أصل في الشرع، كل واحد قاعد يألف. لكن لو انت حطيت في قلبك كده انك بتصلي العشاء خلاص انتهت المسألة، مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج اكتر من كده. المهم فالنية تكون مقترنة بالعمل الا في عبادة واحدة وهي الصيام. الصيام النية بتبتدئ من غروب الشمس لغاية الفجر، والصيام بيبدأ من بعد ذلك، يعني ممكن انوي من المغرب ان انا اصوم بكرة، يبقى النية افترقت عن العمل 10 ساعات او اكثر، يبقى في الحالة دي افترقت النية عن العمل. وايضا صيام النافلة بتفترق النية عن العمل، ممكن متأخرة عن العمل، النية تكون بعد العمل، يعني مفيش نية ابدا بعد العمل الا في صيام التطوع، مفيش نية بعد العمل الا في صيام التطوع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدخل ما يجدش اكل ينوي الصيام، والصيام كان بدأ من امتى؟ من الفجر، وهو دخل الضحى ونوى صيام الضحى. يبقى اذا المسألة من الممكن ان تتأتى هكذا، النية مفارقة للعمل في عبادة الصيام. وضحت مسألة النوايا، احفظوا الكلام ده بقى، ما يعني ما نكرروش كتير. مسألة والغسل مرة مرة، يعني الغسل الواجب مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين يعني في مرة أخرى، وقال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. والحديث صحيح خرجه ابن ماجه. وقوله ما خلا الكفين يعني أن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنة. يقول المؤلف انه الفرض او الركن في الوضوء الغسل مرة مرة، يعني لما بتتوضأ وتبدأ تغسل الوجه فيكفيك فرضا ان تغسل الوجه كم مرة؟ مرة واحدة. عاوز تتم السنة يبقى بتغسله قد ايه؟ بس اثنين او ثلاث. يبقى اللي زيادة عن المرة سنة، الزيادة عن المرة سنة. يبقى لما تغسله مرتين يبقى في مرة فرض والتانية سنة، لو في تغسله ثلاثة يبقى المرة فرض والاثنين سنة، لو بتغسله اربعة يبقى مرة فرض واثنين سنة والتالتة ايه؟ ما لناش دعوة بها دي. تصحب. لانه يعني بعض الناس بقى تتوهم انه ممكن بقى يعني كل ما يزود ده يبقى سنة. الزيادة لا تجوز بحال من الاحوال الا في المضمضة والاستنشاق. والمضمضة قياس عن الاستنشاق، لانه النص جه في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. ونشوف الكلام ده في السنة. يعني لا تبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امر على الصحابة قال له بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. والمبالغة بالمناسبة يعني عشان ما نعيدهاش مرة اخرى، المبالغة لها معان، المبالغة لها معان، اما بمبالغة كم والسحب والتحريك، واما مبالغة العدد، كل ده تدخل تحت المبالغة. يعني المعنى بتاعها يحتمل لهذا كله. بمعنى ايه؟ يعني استنشق ماء اكثر من العادي، استنشق قوي، دي مبالغة، واضع في الفم ماء اكثر مما كنت افعل واحركه حركة سريعة وكثيرة في الفم، هذه مبالغة. وممكن اكتفي على الثلاث مرات، لكن بلغت في ايه؟ في كم الماء الداخل وفي تحريك الماء الداخل، دي مبالغة، نوع من انواع المبالغة. النوع الاخر انك تزيد في عدد المرات، كنت بتعمل ثلاثة ممكن اعمل اربعة ممكن اعمل خمس، دي مبالغة. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بالمبالغة في الاستنشاق، وقاس عليه الحنابلة المضمضة. معنى ذلك انه لا يجوز لنا الاكثار او ان نكثر عن الثلاثة الا في المضمضة والاستنشاق. واضح يا اخوة؟ يبقى كم الغسل مرة مرة ده فرض من الفروض او واجب من الواجبات، والنية واجب من الواجبات ذكرها ايضا. ثم قال ومسح الرأس كله فرض، لانه غسل الكفين سنة من السنة في اول الوضوء. اول الوضوء لما باجي اغسل اول شيء بعمل ايه؟ بغسل الكفين، فسنة من السنة. ومسح الرأس كله فرض لحديث عبد الله بن زيد قد سبق، وعنه يجزئ مسح بعضه، يعني في المذهب يجزئ مسح بعض الرأس. ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، ودليله ما روى المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم، وقيل رأسه، واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ. قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء بالكامل. هذه الجزئية، جزئية مسح الرأس، كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم كبير ومتنازع في مسألة مسح الرأس، هل يكتفى بشعرة واحدة أو يكتفى بمقدم الرأس أو يكتفى بربع الرأس أو يكتفى. حكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء بالكامل. هذه الجزئية، جزئية مسح الرأس، كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم كبير ومتنازع في مسألة مسح الرأس، هل يكتفى بشعرة واحدة أو يكتفى بمقدم الرأس أو يكتفى بربع الرأس أو يكتفى بنصف الرأس أو يكتفى بمعظم أو أكثرية الرأس، على خلاف بين العلماء في هذه الجزئية. حتى في المذهب فيها خلاف بين المسح على الناصية أو البعض والمسح على الغالبية أو المعظم، حتى يطلق عليه أنه مسح برأسه. والمشهور في المذهب أنه لا يجوز إلا أن تمسح الرأس بكاملها، أي المعظم، لأنه يعني مسألة مسح الرأس بالكامل دي مسألة يعني متعذرة، بمعنى أنه ربما يفلت جزء من أجزاء الرأس لم يمر عليه الكفين، ففي هذه الحالة معنى كده الوضوء باطل، نقول لا، وإنما المقصود هو مسح المعظم، معظم الرأس. فإن مسحت معظم الرأس والمقصد مسح الرأس بكامله وبعض الأجزاء لم تمسح، يبقى في هذه الحالة الرأس قد مسحت. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حالات كثيرة في مسح رأسه، أو طرق كثيرة لمسح رأسه، جمعتها وجدتها خمس كيفيات لمسح الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بخمسة طرق، ولم يثبت عنه في طريقة من هذه الطرق أنه اكتفى بمسح جزء من الرأس أو أنه اكتفى بمسح الناصية. يعني اللي أخذه من حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة، إنه مسح بهذا فقط على الناصية، هذا كلام غير صحيح، وإنما هو مسح على الناصية وأكمل على العمامة. يبقى ما نقدرش نقول أبدا إن إحنا نمسح على الناصية ونكتفي بذلك، إنما كانت رأسه على غطاء فمسح مقدم الرأس، ناصية الرأس، ثم أكمل على عماماته، زي اللي بتمسح أيضا على خمارها، زي ما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، تدخل يديها من تحت الخمار للناصية ثم بعد ذلك تمسح على الرأس باقي الخمار، تمسح على الخمار. معنى ذلك انه كلمة انه يمسح على الناصية ونكتفي بذلك كلمة غير صحيحة ولا تجوز بحال من الاحوال، وانما المطلوب ان نمسح كما كان صلى الله عليه وسلم يمسح. فإن مسحنا على الناصية وكان على رأسنا غطاء فمن الممكن أن نكمل المسح على هذا الغطاء، أما إن احنا نكتفي بجزء من الرأس، وبعض المذاهب يقولوا ربع الرأس، طب انت هتقيس ربع الرأس دي يعني، يعني مسألة ربع الرأس دي تحددها ازاي؟ فمسائل طبعا اجتهادية بعيدة عن النصوص الصريحة الواضحة. طبعا الاجتهاد بانه يعني مسألة مزح على الناصية. الناصية دي يعني بتيجي بالتقريب قد ايه؟ بتبقى مسائل اكتيارية بالشكل ده. لكن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الناصية ويسكت، وانما مسح على الناصية واكمل على عمامته، فلا يجوز لنا ان نمسح على الناصية فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان وضع بعض الماء في حفنة على رأسه وتركها تسيل او تستن على وجهه، ثم بدأ يمسح من الخلف الى الامام ثم من الامام الى الخلف. طب ما كان ممكن خلاص وحط شوية ماء على رأسه وعملها كده وخلاص انتهى. او في مرة من المرات ايضا يعني بل يديه او وضع ماء على رأسه وجعل يديه تمر من المنبع الى المصاب، يعني من الدوامة اللي بتبقى في الرأس ديت او الدائرة اللي بتبقى في الرأس اللي هي بداية حركة الشعر لغاية نهاية الشعر في كل اتجاه لا يحركه، كل على اتجاهه. على طيب ما كان ممكن او يكتفي باي اتجاه وخلاص مثلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم ينقل عنه ذلك ولو مرة واحدة. وعندما مسح على العمامة مسح على الناصية ثم اكمل على العمامة، فلنا ان نفعل هذا. اذا طرق المسح اما ان احنا نبدأ من المقدم الى المؤخر ثم نعود، او ان احنا نبدأ من المؤخر الى المقدم ثم نعود، او نضع على الرأس ماء ونحرك الايدي الكفين على كل رأس كل شعر في اتجاهه دون تحريك للشعر، يعني ما ننكش الشعر بقى نعمل كده لا، يعني كل شعرة في اتجاهها كده. وطريقة اخرى انه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية واكمل على العمامة، كل هذه طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه، فعلينا ان نتبع ولا نبتدع. ثم قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا اللي هو إيه الرأس بين مغسولين اللي هو إيه وإيه الإيدين والرجل، أدخل ممسوحا بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب. يبقى طبعا دليل الترتيب موجود في الآية، موجود في الآية من نص الآية واجتهاد في نص الآية، يعني الآية رتبت هذه الأعضاء المغسولة، رتبت هذه الأعضاء المغسولة المفروض غسلها أو مسحها، وبدأت بالأيدي وانتهت بالأرجل على هذا الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ولو مرة واحدة في هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن هذا الترتيب فرض بنص الآية. ولكن بعض العلماء اجتهد في نص الآية ببعض الكلام اللطيف، كما قلنا الآن إنه العرب لا تفرق بين نظير ونظيره إلا لفائدة، يعني طالما فيه غسل للوجه ثم غسل للأيدي ثم غسل للأرجل، ما كانش فيه داعي إن نقول المسح بين الأيدي ومن الأرجل، كان ممكن المسح يتأخر لبعد الأرجل طالما إنه ممكن أصلا يتعمل كده. لو انه ممكن ان احنا نأخر المسح لبعد ما نغسل الارجل يعني يبقى في مخالفة للترتيب، او ان احنا نعمل المسح في الاول خالص كان ممكن تيجي بالشكل ده، لانه اللغة بتقول كده والعرب بتستعمل هذه الطريقة ان هي ما تقطعش الكلام المساق في اتجاه واحد طالما في غسل وغسل وغسل. طب اتقطع ليه الغسل بين الايدي وبين الارجل بالمسح الا انه هذا يخص هذا المكان وانه لا يجوز ان يكون سابق لهنا او يتأخر لهنا. واضح يا اخوة؟ فكلمة المسح اللي دخلت بين الغسلين معنى ذلك انها دلت على ترتيب فرضية الترتيب. واضح؟ كشري كابس النهار ده جامد. مسألة ممسحش يبدأ من مسح الرأس وينتهي لغسل الأرجل، يعني يجيب كل الحاجات اللي بعدها. لا، ممكن زي ما بنقول لو كانت الأيدي لسه مبلولة، الأيدي كانت لسه مبلولة اللي هي مغسولة قبل الرأس وكان نسى مسح الرأس، فبيأتي بمسح الرأس ثم يأتي بما بعده بترتيب. واضح؟ لكن لو الأيدي كانت جفت يبقى خلاص بقى يبدأ بقى من جديد. ليه؟ مين قالك انه مخلص وضوء؟ مين اللي قالك انه خلص وضوءه بس؟ يا اخي انا بسأل سؤال محدد، مين اللي قالك انه خلص وضوءه بس؟ اصل انت قلت خلص وضوءه بس، ده الرجل خلص صالة وقال له عيد الوضوء والصلاة، عيد الوضوء والصلاة. مين اللي قال انه مش ما يلمش انتهت الصلاة يا شيخ؟ مين اللي قال كده يا اخي؟ انا عاوز كلام علمي مش عاوز كلام تأليفي. ما ينفعش في الفقه كده، فقه يعني نصوص وادل، والتجربة بتقول غير اللي انت بتقوله خالص. يعني انا بشوف ناس كتيرة جدا اللمعة موجودة بعد ما خلص صلاة عادي خالص، الجزء اللي ما اتغسلش له لون والجزء اللي اتغسل له لون، وانت جربها مع نفسك، جربها مع نفسك كده، سيب الجزء اللي ورا ده ما تغسلوش واغسل رجلك واستنى 10 دقايق شوف ان ده له لون وده له لون ولا لا. مسألة مفهومة معروف، فمن ألفش أرجو ما حدش يألف كلام ملوش أصل علمي. يعني المسألة ما هياش بقى كل واحد بيقول حاجة، لا، يعني عاوزين نتعلم علم شرعي صحيح، يبقى الفقه زي ما قلنا في أول درس معناه الفهم، معناه الفهم، عاوزين نفهم الأمور صح إن شاء الله عشان نعبد صح. مش مجالنا الوقت الكلام ده، يعني انت هتسحبنا في ايه الوقت؟ احنا في درس في الوضوء ورد الكلام ده وقلناه من الاول خالص، اول درس قلناه وارجع للأشرطة. لكن ما يصحش برضو زي ما قلنا قبل كده ان احنا نبقى شغالين في كلام معين وواحد يجيبني الكلام تاني خالص بعيدا اللي احنا بنتكلم فيه، انفعش. نعم، يعني دروس العلم مطلوب التركيز فيه عشان برضو كل يستفيد ان شاء الله. نعم لو اشترطنا، ايوه اشترطنا هذا الشرط عشان ما حدش ينقل عني ان انا قلت كذا، بنقول لابد ان العضو السابق للانسان يكون لسه مبتل عشان يكمل عليه يبني عليه. كويس، يغسل يمسح الرأس اللي انساه وكل اللي بعده، وإلا يبقى الترتيب اختلف، يبقى وضوءه باطل. ما هو لو ما عملش كده يبقى الترتيب اختلف، هيعمل الكلام ده ليه؟ هيجيب اللي بعد الرأس عشان الترتيب، عشان الترتيب، لأن الترتيب زي ما احنا عرفنا الوقت فرض من فرائض الوضوء، لو ما تعملش يبقى الوضوء تعبان ما يصلحش. واضح؟ لكن ان شاء الله يعني لما تكبروا شوية تعرفهم انه الترتيب في السنن غير مطلوب، الترتيب في السنن غير مطلوب، يعني ما اشترطش الترتيب في السنن، لانه ثبت في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. واحنا كلنا عارفين صفة الوضوء ان هو الوضوء الاستنشاق في الاول وبعدين ايه غسل الوجه. لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل كده، يبقى ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى الترتيب في السنن ليس فرض، وانما الترتيب في الفرائض هو الذي يكون فرضا. واضح؟ يعني ينفع ان اتمضمض بعد يعني غسل الايدي، ينفع، فيش اي مشكلة، لانه رسول خالف في السنن، فمن الممكن ان نخالف في السنن. نعم. ليه؟ ما انا بقول ايه الوقت؟ ما احنا قلنا الرأيين موجودين يا شيخ، مش قلنا ان هو عندهم انها من جزء من الوجه وعندهم انها مش جزء من الوجه، ولا بتنسى المذهب فيه الكلمة الاتنين يعني. مسألة: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف او يجف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. موالاة حكاية النشفان بقى. نعم. يعني الكلام واضح يا اخي، بتسأل فيه بس، يعني انت بتسأل في ايه؟ انا بقول الذي قبله وتقول اللي قبله بس مش الاعضاء التانية، يعني عاوز تشترك في الكلام يعني اقصد، ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني الكلام واضح مش محتاج سؤالك، انا بقول العضو الذي قبله يبقى ده يعني ايه عندك ولا عند غيرك؟ ما تقطعنيش في كلام ملوش لازمة، ما اصلحش كده. ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. وفيها روايتان، احدهما ليست واجبة، اي الموالاة ليست واجبة، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية يعني اعتبروها سنة. في قول من الأقوال عند المذهب إن الموالاة سنة. ليه؟ لأنه مطلوب أنه يغسل، والثانية هي واجبة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن رجلا ترك موضع ظفر في قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة صغيرة قال لم يصبها الماء وهو يصلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأسرم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له: إسناده جيد؟ قال: نعم، ولو لم تجب الموالاة أجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. وقوله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفرق والإحراس. يعني ايه؟ بيقول الموالاة، قل من المذهب بيقول انها سنة، لانه مأمور بغسل الاعضاء وقد غسلها، سواء تفرقت او اجتمعت، سواء وراء بعض مباشرة ولا في زمن بين غسل الايد وغسل الرجل. القول الثاني بيقول ان هي فرض. طب عشان ايه والدليل؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف اللي في رجله لمعة قال له ايه؟ عيد الوضوء والصلاة. طيب لو الموالاة مش فرض، كان الرسول يقول له اعمل ايه؟ اغسل رجلك او اغسل اللمعة دي، صح ولا لا؟ كان قال له اغسل رجلك بكفاية او اغسل اللمعة الموجودة اللي ما تغسلتش. لكن كون المصطفى صلى الله عليه وسلم انه في فارق هو بين الغسل والغسل، بين مسح الرأس وغسل الرجلين اللي هي فيها اللمعة اللي تعتبر غسلها باطل، فاصبح في فرق بين الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان يتوضأ من جديد ويصلي. معنى ذلك ان المولاة ايه؟ فرض. ان المولاة فرض. و طيب المدة بقى، المدة اللي هي بين غسل العضو والاخر تعتبر كبيرة ولا صغيرة؟ ازاي نحددها؟ نقول في الشرع يعني تعتبر في موالاة في الغسل ولا لا؟ ازاي؟ افرض انا بتوضى، واحد جه يكلمني، وقفت اكلمه، غسلت ايديه ووقفت اكلمه، وبعدين استأنفت استكملت الوضوء وتابعت ايه الوضوء. المدة اللي انا وقفتها دي هتعتبر كبيرة ولا صغيرة باي اعتبار؟ الشرع ما حددش، الشرع ما حددش مدة محددة، ولكن هنا بيقول بقى الكلام ده يبقى بالمتعارف عليه بين الناس، بالمتعارف عليه بين الناس. والمتعارف عليه بين الناس الان، بل بعض المذاهب قالت به حكاية جفاف العضو الذي قبله، حتى هنا في المذهب قال، يعني في المذهب قال حتة ايه الموالاة معناها انه ما ينشفش العضو المغسول لغسل العضو الاخر. واضح يا اخوة؟ يبقى لما اكون بتكلم مع واحد في اثناء الوضوء وحصل اي ظرف من الظروف ان انا تكلمت واقطعت او قطعت غسل عضو من الاعضاء او اكثر من عضو، فالفاصل بين العضو والتاني هيعتبر كبير او قليل بالنسبة للعضو المغسول او اخر عضو مغسول، جف ولا لا، نشف ولا لسه. ان كان نشف يبقى في الحالة دهيت اصبحت المدة طويلة ولابد من استئناف الوضوء، لان كده فيه عدم موالاة، عدم متابعة. واضح؟ حد مش فاهم؟ فيش ولا واحد بيرد. طب حد فاهم؟ يجوز الكلام عن الوضوء، يجوز. بعض المذاهب كرهته لكن ما في دليل على يعني عدم الجواز. يعني ما أبو عبد الله لما يتقال في كتاب من كتب الحنابلة يبقى مقصود مين؟ الإمام أحمد. نعم نعم. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ بيسأل عن لو المية مقطوعة وباقي له غسل الرجل والعضو اللي قبلها جف، فهل يغسل رجليه فقط ولا يبدأ الوضوء؟ الكلام انه يبدأ الوضوء. وبعدين يعني حتة المية مقطوعة دي المفروض انه كل واحد عنده يعني احتياطي ماء، يعني ما فيش بيت بيخلو من مسألة الاحتياط الماء دي، فلا نستطيع ان ننقله الى انه معذور بحال من الاحوال، طالما في يعني البيوت من حواليه موجود فيها الماء والدكاكين موجود فيها الماء والمنصورة محاطة بالبحار والأنهار والترع والمصارف. زي في يوم من الأيام المية اتقطعت في المنصورة كلها، وبعدين بعد يعني اتقطعت مدة طويلة في يوم يعني، فوجدنا بقى التليفونات على طول مستمرة. يجوز التيمم؟ تيمم ايه؟ تيمم ايه ده؟ المية بتتباع في الدكاكين زي زي الرز زي ما بقول، وفي نفس الوقت يعني المنصورة كلها محاطة بمي، يعني ما فيش جهة من جهات المنصورة مش محاطة بمي، يبقى ازاي نقول ان يجوز التيمم؟ طبعا لا يجوز بحال من الاحوال، فمطلوب ان احنا نستعمل الماء ونشتري الماء ان كنا قادرين، او نجيب المية من بره من قريب. فالمهم لا ننتقل الى المباح او الرخصة الا بعد تعذر الايه الاصل بتاعه. فهو ما عندوش مية يجيب مية ويتوضى من جديد. هل المتعتع في القرآن الذي في لسانه عجمة او ينطق الراء لا او السين غين او ما الى ذلك؟ المقصود بالتعتع هو انه لا يستطيع القراءة الا بالمشقة، يعني يدوب بيقرأ، ده المقصود بالمتتعتع في نص الحديث. هل يجوز مسح المصحف وانا حائط؟ مس المصحف هي كتبتها مسح المصحف وانا حائط للتعلم ام لا؟ قلنا مرارا بانه يجوز في الاجزاء، مش المصحف الكامل، يجوز في الاجزاء ان كان لضرورة من الضرورات مع وجود الحائل. احبك الله الذي احبتنا فيه. في يوم وفي مسجد التوحيد رآني اخ نحسبه على خير رافعا كم القميص، فقال لي ارخيه على ذراعك وخاصة في الصلاة. فعندما سألت عن الدليل قال لي انه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره لي وانا لا اعلم ما الحكم، افيدون. الكلام الذي قال له قال لك عنه يعني هذا الاخ الذي تحسبه على خير، اولا يعني نرى فيك يعني شيء من السماحة ومن البساطة، زادك الله رفعة، يعني كونك انك ما تاخدش المسألة من الاخ اللي نصحك بانه يعني بيتمنظر عليك وانه لانه كتير من الاخوة ما تقبلش النصيحة، يعني يقول له يعني انا سمعت حديث عن الرسول عليه السلام بعدم التشمير او الى اخره او كفت الثياب، يعني يقول له هو ما يعرفش بخلاص، يقول له ما نش عامل الا ما اعرف مثلا ويعاند. كتير من الاخوة بتعمل كده، فكون ان هو يسني على الاخ ويقول له نحسبه على خير وانه ما يعرفوش اصلا ويقول بحسبه على خير، فده شيء طيب ربنا يبارك فيه ويكسر من امسان. في حديث فعلا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كفت الثياب، كفت الثياب نهى صلى الله عليه وسلم عن كفت الثياب. وكفت الثياب له معاني، كفت الثياب له معاني، من معاني كفت الثياب التشمير، من معاني كفت الثياب التشمير. يعني ايه التشمير؟ يعني انت لابس بنطلون او لابس قميص وجيت ساعة الصلاة قمت مشمر القميص ده كده تاني الكم، او البنطلون قمت رافع الرجول بتاعته عشان ما تبقاش مسبل، ده اسمه الكفت واسمه تشمير، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فاما كما سئلت يوم الخميس في الفتاوى العامة، يعني لو واحد انه لابس نص كم ده يعتبر كفت؟ نقول له لا، هوش كفت، ملوش علاقة بالكفت. طب لو واحد مشمر بصفة دائمة برضو ما يعتبرش كفت؟ لو واحد مشمر بصفة دائمة ما يعتبرش الكفت المنهى عنه، هيعتبر كفت نعم على الاطلاق، لكن اللي منهى عنه الكفت للصلاة، يعني لما اجي اصلي مخصوص اكفت، فهذا هو المنهى عنه. لكن لو واحد مشمر بصفة دائمة فهو عاوز ان كمه يبقى صير على طول، طالما في خارج الصلاة على هذه الحالة وفي داخل الصلاة على نفس الحالة فلا بأس. لكن لما يتعمد انه يكفت للصلاة زي ما بنشوف بعض الاخوة بتعمل الكلام ده في البناطيل بالذات، يجوا ساعة الصلاة يقوموا ايه يتنوا البنطلون من تحت. الشيخ الالباني بيقول وقع في محظورين، المحظور الاول هو الاسبال واقع لم يتفلت عنه، وخصوصا انه بعد الصلاة هيسبل يبقى الاسبال ما ترفعش عنه، ودي مخالفة كما هو معلوم في نهي. والمخالفة الثانية هي الكفت، ان وقع في التشمير وكفت الثياب، وهذا فيه نهي اخر، فوقع في محظورين بعد ما كان في محظور واحد هو الاسبال، بقى عنده محظور ثاني اضيف اليه وهو الكفت. فننصح الاخوة انه يا اما يتني على طول البنطلون بصفة دائمة، او يخيطه، يعني قصره ويخيطه. نعم. لا طالما في الجيب ما مغير، وقال بعض العلماء السوسته دي تعتبر تغييب اصلا، يعني السوسته دي اللي معظم الاخوه بتشتال المصحف اللي بسوسته دي يعتبر تغييب للمصحف. هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح الراس وبعد الوضوء اخذ من لحياته ومسح رأسه؟ إن كان ذلك صحيحا فلبذلك يكون على غير الترتيب أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسى في الوضوء شيء، لم ينسى حكاية مسح الرأس ديت ولا غيره، إنما نسيان الرسول كان في الصلاة. الوارد إن نسيان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة، وأما إنه مسح بما بقي وبما فضل من الماء الذي في يديه ولم يأتي بماء جديد لرأسه هذا صحيح، ولكن ما خدش من لحيته، ما خدش من لحيته ومسح راسه، وانما بعد غسل الايدي وجد يداه مبلولتان فلم يأتي بماء جديد ومسح راسه. في رواية كانت للاذنين انه مسح اذنيه بما بقي من بلل مسح رأسه، فمش معناها انه اخذ بقى من لحيته، ولا حد قال انه اخذ من لحيته، ولا النص قال انه اخذ من لحيته. نعم. يعني ان كانت الرأس لسه مبلولة قلنا انك تغسل الارجل، كانت الرأس لسه مبلولة، ما كانتش مبلولة يبقى تعيد الوضوء من جديد. نعم. كنت بترفع ايدك خليك في قصدك انت، سؤالك انت، هو يعرف قصده. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.